بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب الصيام من متن عمدة الطالب للإمام البهوتي عليه رحمة الله تعالى. ووصل بنا المقام إلى قول المصنف رحمه الله: وإن ثبت نهارا أمسكوا وقضوا كمن بلغ أو أسلم أو طهرت من حيض أو نفاس أو قدم من سفر مفطرا. قوله وإن ثبت نهارا أمسكوا، يعني وإن ثبتت رؤية الهلال نهارا، وهذا يكون بأن قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة، يعني تراءى الناس الهلال فلم يروا الهلال، وهذه صورة من تلك الصور، فأصبحوا مفطرين. فأتى نهارا العدل فأخبر بأنه كان قد رأى الهلال ليلة، فإن حدث ذلك ثبتت رؤية الهلال نهارا، فماذا نصنع؟ قال: وإن ثبت نهارا أمسكوا، يعني أمسك أهل وجوب الصوم وجوبا. أمسكوا يعني أمسكوا عن المفطرات، فيمسكوا عن الطعام والشراب والجماع، أمسكوا عن ذلك وجوبا، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهم يستطيعون أن يمسكوا سائر اليوم فيجب عليهم ذلك، وهذا وجوبا، يعني يأثم من لم يمسك، وذلك أيضا لحرمة الوقت، لأن نهار رمضان له حرمته فيمسكوا لذلك أيضا. إن ثبت نهارا أمسكوا. طيب، هل يجزئهم ذلك الإمساك؟ قال المصنف: وإن ثبت نهارا أمسكوا وقضوا، أي لزمهم قضاء ذلك اليوم لثبوته من رمضان، ولم يأتوا فيه بصوم صحيح فلزمهم قضاء، وهذا الإمساك ليس صوما صحيحا، وإنما الإمساك كان لحرمة الوقت كما قدمنا، ولحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا الصوم ليس صوما صحيحا، فلزمهم قضاء ذلك اليوم لثبوته من رمضان، ولم يأتوا فيه بصوم صحيح فلزمهم قضاؤه. ووجوب القضاء على من لم يبيت النية لمستند شرعي من نحو غيم، يعني لو أنهم تراءوا الهلال فكان ثم غيم أو قطر يحول دون مطلع الهلال، فأصبح الناس صائمين، وهذا تقدم معنا، فيكونوا قد صاموا بدليل بمستند شرعي، وهذا يعني تقدم ولا نريد أن نطيل فيه مرة أخرى. فيكون يعني من فعل ذلك أصبح صائما لوجود هذا الغيم أو هذه السحب التي حالت دون مطلع الهلال. من بيت النية من الليل وأصبح صائما، فبان في أثناء النهار أن هذا اليوم من رمضان، هل يجزئه؟ نعم يجزئه. فالمسألة التي معنا: إن ثبت نهارا أمسكوا وقضوا، يعني من لم يبيت النية من الليل لمستند شرعي. وقولنا لمستند شرعي يعني طبعا هم أغفلوا مسألة الحساب، وهذا تقدم معنا أن الحساب والنجوم ليس مستندا شرعيا ولو كثرت إصابتهما. وهنا يا جماعة يعني بعض الناس قد يستشكل هذه المسائل، وإن يعني قول المصنف وإن ثبت نهارا أمسكوا وقضوا، يقول يعني لماذا كل هذا الحرج ولماذا كل هذا الاختلاف؟ خلاص، نحن نعتمد على الحساب الشرعي، الحساب الفلكي أو على النجوم، وهذا يخرجنا من كل هذه الإشكالات. نقول لا إشكال عند العلماء، بل كل هذه الصور موجودة ويعني في كتب الفقه، ومخرج عليها الأقوال، ومفرع عليها التفاريع، فلا إشكال، وكلها ثبتت لها أحكام. نعم يتفقون أو يختلفون في هذه الأحكام، لكن ثبتت أحكامها عند أهل العلم، فلا إشكال في ذلك، وهذا لا يحد بنا أن نعدل عن النصوص الشرعية الثابتة إلى نحو الحساب والنجوم وهذه الأمور. قوله وإن ثبت نهارا أمسكوا وقضوا، كمن بلغ أو أسلم أو طهرت من حيض أو نفاس أو قدم من سفر مفطرا. كمن بلغ يعني نهارا وكان مفطرا، يعني صبي بلغ في نهار رمضان وكان مفطرا في هذا اليوم، فهذا يمسك سائر اليوم لحرمة اليوم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقد صار من أهل الوجوب، يعني هو كان وهو صبي ليس من أهل الوجوب، فلما بلغ في نهار رمضان صار من أهل الوجوب، فيمسك سائر اليوم وجوبا. وهذه مسألة مهمة. طيب، هذا الصبي إن كان، وهذه مسألة قد تحدث بل يعني كثيرا ما تحدث، إن الصبي يكون قد نوى من الليل، نوى الصوم من الليل، ثم بلغ في أثناء النهار، طبعا بلغ بشيء لا يفطر، يعني بنحو احتلام مثلا، فإن كان الصبي قد نوى ذلك من الليل ثم بلغ في أثناء النهار أجزأه هذا اليوم. قال: كمن بلغ أو أسلم، رجل كافر عياذا بالله وأسلم في نهار رمضان، فنقول يمسك سائر اليوم، يمسك باقي اليوم وعليه القضاء. وكذلك الصبي أيضا الذي بلغ يمسك سائر اليوم ثم عليه القضاء إن لم يكن قد بيت النية من الليل. أو طهرت من حيض أو نفاس، يعني انقطع دمها نهارا، امرأة أصبحت حائض أو أصبحت نفساء، وأصبحت وهي نفساء يعني، ثم طهرت في أثناء النهار فانقطع دمها نهارا، نقول لهذه المرأة أمسكي سائر اليوم، وهذا أيضا وجوبا، ثم عليها أن تقضي هذا اليوم. أو قدم من سفر مفطرا، فكل هؤلاء يعني رجل كان مسافرا وأخذ برخصة السفر، وتأتي معنا إن شاء الله، وقدم من سفره في نهار رمضان ووصل إلى بلده وهو مفطر، فإذا وصل إلى بلده وهو مفطر أمسك سائر اليوم لأن الرخصة قد انقطعت. فكل هؤلاء يلزمهم الإمساك والقضاء، وكذا المفطر لغير عذر، رجل أفطر في نهار رمضان عياذا بالله لغير عذر شرعي، فهذا آثم ويجب عليه الإمساك سائر اليوم وكذلك القضاء. ومن أفطر يظن الفجر لم يطلع وقد كان طلع، رجل ظن الفجر لم يطلع فأكل أو شرب ثم بان أن الفجر قد طلع، أن الفجر قد طلع، فهذا قد أفطر، هذا أفطر لأنه نوع تقصير بلا شك. فإذا كانت الحالة كذلك أمسك سائر اليوم وعليه القضاء. أو ظن الشمس قد غابت ولم تغب، رجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر والشمس لم تكن قد غابت، فهذا أيضا عليه أن يمسك ما تبقى من النهار، وفي الغالب سيكون يعني جزء يسير، وعليه أن يقضي ذلك اليوم. وكذلك إن برئ مريض، إن برئ مريض، فمريض كان مرضه يبيح له أو يبيح له الفطرة فأفطر ثم برئ في النهار في أثناء النهار يمسك أيضا لأن محل الرخصة قد زال. قال المصنف: ويؤمر به صغير يطيقه ليعتاده، ويؤمر به صغير يطيقه ليعتاده، يؤمر به صغير، طبعا المقصود بالصغير هنا هو المميز، صغير مميز، وهو من بلغ 7 سنوات. يؤمر به صغير يطيقه ليعتاده، ليعتاده يعني يطيق الصوم، ليعتاده فيأمره وليه به وجوبا، وهذا الوجوب على الولي وليس على الصغير، يعني الولي ولي الصغير يأمره بالصوم إن كان مميزا ويطيق الصوم، يأمره به، وأمره للصغير حكمه الوجوب، يعني يأثم الولي إن لم يأمر الصغير. وهذه المسائل ربما تهاون فيها كثير من الآباء الحقيقة، نقول هذه يعني أمره لولده الصغير المميز الذي يطيق الصوم ليس ندبا، بل هو واجب عليه أن يأمره، فإن لم يأمره أثم الولي، فيأمره به وليه وجوبا ويضربه عليه ليعتاده، ليعتاد الصوم. والمجد جد شيخ الإسلام يقول: لا يؤاخذ به ولا يضرب عليه فيما دون العشر كالصلاة، يعني يبدأ في ضربه عليه عند سن العشر كما يضرب على الصلاة. قال: ومن عجز عنه، يعني عن الصوم، لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أطعم لكل يوم مسكينة. وهذه المسائل كثيرا ما يسأل عنها كل سنة، فلا بد من إحرازها ولا بد كذلك من فهمها جيدا. قال: من عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أطعم لكل يوم مسكينا. رجل عجز عن الصوم، هذا العاجز عن الصوم إما أنه عجز لأمر يدوم، أو أنه عجز لأمر طارئ. فمثال العاجز لأمر يدوم الذي عجز عن الصوم للكبر، فالكبر هذا يدوم خلاص، يعني لن يرضع صغيرا مرة أخرى، أو لمرض مزمن، مرض لا يرجى برؤه. فإن كان الأمر كذلك أطعم لكل يوم مسكينة، لأنه لا يرجى أن لا يرجى لتلك الحالة التي أفطر من أجلها أن تتحول إلى حالة أخرى. فلذلك عدل عن الصوم، عن القضاء يعني، إلى الإطعام، فأطعم لكل يوم مسكينة. والإطعام يكون ما يجزئ في كفارة، وهو مد من البر القمح، أو نصف صاع من غيره، لقول ابن عباس في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. قال: ليست بمنسوخ، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. وهذا يفعله إن لم يكن فطره لعذر معتاد كالسفر مثلا. وصورة مسألة، هذه مسألة أيضا مهمة، يعني رجل كبير يا جماعة ولا يستطيع الصوم، فهذا إن أفطر وهو حاضر وهو في بلده، نقول عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينة. طيب، إن سافر هذا الرجل الكبير، فالسفر رخصة تبيح الفطرة، فإن سافر هذا الرجل الكبير فهل عليه أن يطعم؟ نقول: ليس عليه أن يطعم. لماذا؟ لأنه لما أفطر أفطر بعذر معتاد وهو السفر. طيب، وهل عليه القضاء؟ نقول: لا قضاء عليه. لماذا؟ لأنه أصلا عاجز عن القضاء. فهذا الرجل الكبير أو المريض مرضا لا يرجى برؤه، إن سافر في أثناء رمضان فهذه الأيام التي سافرها لا قضاء لها عليه، وكذلك لا إطعام عن هذه الأيام التي سافرها. قال: وسن لمريض يضره ومسافر يقصر فطر. وسن لمريض يضره، يعني يضره الصوم، ومسافر يقصر فطر، يعني وسن لمريض يضره الصوم فطر، يعني مسنون في حق هذا المريض الذي إن صام أضر به الصوم، مسنون في حقه أن يفطر. وقوله يضره، يعني الصوم، يعني يكون بزيادة المرض أو طول المرض، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فليفطر وليقضي عدد ما أفطر وكره صومه. هذا المريض الذي إن صام أضره الصوم، ومعنى أضره الصوم يا جماعة يعني أطال الصوم، يطيل مدة مرضه أو يزيد من مرضه، فهذا مسنون له الفطر ومكروه له الصوم وكره صومه. ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم، يعني ضربوا لها أمثلة، كمن به وجع مثلا في أصبعه أو في ضرسه أو كذا، فهذا لا يتضرر بالصوم، فهذا لا يفطر بل يتم صومه. ويباح الفطر لمريض قادر على الصوم ويتضرر بترك التداوي، ولا يمكنه يعني التداوي في الصوم. يبقى هنا يا جماعة المريض على حالات: الحالة الأولى أن يكون مرضه مرضا مزمنا، مرض لا يرجى برؤه، وهذا المرض يعجز معه عن الصوم، فهذا يفطر ويطعم، وهذه تقدمت. وقد يكون المرض يرجى برؤه، وهو على أحوال، إما أن يكون هذا المرض الصوم يضر صاحب هذا المرض، إما بزيادة المرض أو بطول مدة المرض، فهذا يفطر استحبابا ويكره صومه. أو الحالة الثانية من حالات المرض الذي يرجى برؤه، أو يعني ما يسميه الناس مرض غير مزمن، أن يكون هذا المرض الصوم لا يضره، يعني نفس الصوم لا يضر صاحب هذا المرض، لكن الصوم يعني ترك التداوي نهارا، فترك التداوي يضره ونفس الصوم لا يضر، فنقول هذا يباح له الفطر، يعني لا يستحب لكن يباح الفطر لمريض قادر على الصوم ويتضرر بترك التداوي، ولا يمكنه التداوي فيه، لأنه قد يمكنه التداوي من غير أن يفطر، كمن يدهن شيئا مثلا على جلده أو كذا. طيب، يعني كمن به رمد مثلا، رمد يخاف بترك الاكتحال والعين منفذ، وكاحتقان مثلا، كل هذه يباح له الفطر. والحالة الثالثة المريض الذي لا يتضرر بالصوم أصلا، كمن به وجع ضرس أو أصبع إلى غير ذلك، فهذا لا يحل له الفطر. وهنا مسألة مهمة ونص عليها العلماء، وهي أن من صنعته شاقة وخاف بالصوم تلفا وكان يضره ترك هذه الصنعة أفطر وقضى. وهذه مسألة مهمة وكثيرا ما يسأل عنها، رجل صنعته شاقة ويضره ترك هذه الصنعة، لأنه يكتسب منها ويتقوت منها مثلا ولا يجد غيرها وكذا، وإن صام وهو في صنعته تلك أتلفه الصوم، نقول هذا يفطر ويقضي. طيب، وإن لم يضره تركها، يعني ترك هذه الصنعة، تركها ويأثم بالفطر، يعني إن استطاع أن يتركها إلى غيرها من الصنعات، أو أن يجتهد قبل رمضان ليحصل نفقته في رمضان، ثم يعني يمسك عن هذه الصنعة في شهر رمضان ثم يعود لها مرة أخرى بعد رمضان، نقول هذا عليه أن يتركها في رمضان وإلا يأثم ويصوم. طيب، قال وسن لمريض يضره ومسافر يقصر فطر، ومسافر يقصر يعني يقصر الصلاة. ومن هو المسافر الذي يقصر الصلاة؟ يعني سريعا، وهذا ليس محل يعني الإسهاب فيها، هو عندنا من سافر سفرا مباحا يومين قاصدين 4 برد، ويعني لن نطيل في هذه المسافة كم تكون وكذا، هذا ليس موطنا له الآن، لكن المهم عندنا يا جماعة في هذه المسألة أنه من سافر سفرا يقصر فيه الصلاة سن له الفطر ولو بلا مشقة، وذلك للآية التي تقدمت معنا، وكذلك يكره صومه، يعني هذا الذي سافر سفرا تقصر فيه الصلاة كره صومه واستحب وسن له الفطر، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، ولما صام الناس يعني في السفر قال أولئك العصاة. طيب، إن صام يعني في سفره هذا أجزأه هذا الصوم. وهنا مسألة أخرى وربما تكون يعني قليلة في بلادنا في مصر، لكن تقع الحقيقة في غير بلادنا من يعني دول الخليج، ربما وقعت في هذه الصورة، وهي لو سافر ليفطر، يعني بعض الناس ربما يأتي عليه شهر رمضان فيسافر ليفطر، يعني يقول أنا أسافر فآخذ برخص السفر وأفطر، لو سافر ليفطر حرم السفر والفطر جميعا، خلاص. وهذه مسألة مهمة ويتنبه لها. قال وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر فيه فله الفطر. احنا يعني قدمنا ان المسافر يفطر استحبابا ويكره صوم، لكن لو كان حاضرا يعني في بلده ثم انشأ سفرا في نهار رمضان، في نهار رمضان، هل له الفطر؟ هنا قال فله الفطر ولم يقل يسن له الفطر، وإنما قال له الفطر، وهذا للآية. لكن الأفضل في حق هذا الذي كان حاضرا مقيما ثم أنشأ السفر نهارا، الأفضل في حقه عدم الفطر، وهذا خروجا من الخلاف، لأن أكثر العلماء لا يجوزون له الفطر أصلا. فخروجا من الخلاف كان الأفضل والأولى أنه لا يفطر، والحالة تلك. وقالوا لأنها عبادة يعني جمعت بين الحضر والسفر، يعني هذه طبعا حجة من قال بأنه لا يفطر، أنها جمعت بين الحضر والسفر فيغلب جانب الحضر. والمذهب عندنا أنه له الفطر للآية لأنه مسافر. لكن هنا مسألة أخرى أيضا مهمة، وأنه لا يترخص عموما برخص السفر إلا إذا فارق بيوت قريته العامرة، يعني مش ليس بمجرد أن ينوي السفر يقول خلاص أفطر لأني سأسافر اليوم مثلا، أو أنا خلاص أسافر الآن فيفطر وهو في بيته، لا هذا خطأ. وإنما لا يترخص برخص السفر إلا بعد أن يسمى مسافرا، ولا يسمى مسافرا إلا إذا جاوز وفارق بيوت قريته أو بلدته العامرة. قال وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على ولديهما قضتا وأطعم وليه، وعلى نفسيهما قضتا فقط. وهذه مسألة أيضا مهمة ويسأل عنها كثيرا. إن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على ولديهما قضتا. الحامل والمرضع إما أن تفطر يعني الحامل أو المرضع خوفا على نفسها، وإما أن ترضع أن تفطر خوفا على ولدها، وإما أن تفطر خوفا على نفسها وولدها معا. هذه الأحوال الثلاثة التي يعني تفطر فيها الحامل أو المرضع. طيب إن أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على ولدهما قضت، يعني خوفا على ولدهما فقط، يعني مرأة حامل وتفطر، نقول لماذا تفطري؟ تقول والله أنا أخاف على الولد، على الجنين. امرأة مرضع وتفطر، نقول لماذا تفطري؟ تقول والله أنا أخاف على الولد، لا أخاف على نفسي ولا أخشى على نفسي شيئا. في هذه الحالة إذا كانت أفطرت خوفا على الولد فقط تقضي ما أفطرت، هذه واحدة. وعلى وليه أن يطعم، على ولي الولد هذا الذي تجب عليه نفقته، عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينة، وطبعا يطعم عن كل يوم مسكينة ما يجزئ فيه الكفارة، يعني مد بر أو نصف صاع من غيره من الطعام، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهنا مسألة أيضا كثيرا ما يسأل عنها، وهي هل يجزئ دفع هذه الـ الـ الـ الـ الـ هذا الإطعام، يعني هل يجزئ دفعه لمسكين واحد؟ نعم يجزئ أن تدفعه لمسكين واحد جملة واحدة، يعني يقول كم أفطرت، يقول مثلا هي أفطرت رمضان كله 30 يوما، فيقول كل يوم عنه مد قمح أو نصف صاع من غيره من الطعام، فيحسب هذه الأمداد أو الآصع ثم يخرجها دفعة واحدة لمسكين واحد، هل يجزئ هذا؟ نعم يجزئ هذا عنه. طيب ولذلك قال إن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على ولدهما، يعني فقط قضتا وأطعم وليه، وعلى نفسيهما سواء كان مع الولد أو فقط، يعني لو خافت الحامل على نفسها والولد جميعا، أو خافت المرضع على نفسها والولد جميعا، أو خافت الحامل على نفسها فقط ولم تخف على الولد، أو خافت المرضع على نفسها فقط ولم تخف على الولد، كل هذه الأحوال الأربعة حكمها واحد، وهو قوله وعلى نفسيهما قضتا فقط، يعني لا إطعام، والحالة هذه قضتا فقط يعني لا فدية، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. وهنا مسألة أيضا مهمة، وهي أن هذا الرضيع الولد الصغير الذي الرضيع متى قبل ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر، يعني الرضيع يقبل ثدي غير أمه، ونستطيع أن نؤجر له امرأة ترضعه. في هذه الحالة لا تفطر المرأة بل يجب عليها الصوم. ومع طبعا الخوف، لأن هناك امرأة ربما يعني تعاني وتقول لا أريد أن أصوم وكذا، نقول مكروه لها الصوم، يكره الصوم مع الخوف. لكن إن صامت لا بس، يجزئ عنها، لكن مكروه لها ذلك. قال: ومن نوى صوما ثم جن أو أغمي عليه جميعا ومن نوى صوما ثم جن أو أغمي عليه جميع نهاره لم يصح صومه. وقولنا أغمي عليه جميع نهاره أو جن جميع النهار، يعني لم يفق ولو جزءا منه لم يصح صومه، ذلك لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية، فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه. قال: لا إن أفاق أو لا إن فاق جزءا منه أو نام جميعه. طبعا هذه المسائل التي يعني مرت هي نادرة، ربما تحدث، يعني رجل ربما دخل غرفة العمليات لجراحة مثلا ونوى من الليل أنه يصوم غدا، ودخل قبل الفجر ثم لم يفق من تأثير المخدر يعني إلا بعد الغروب، فهل يصح هذا اليوم؟ هل يجزئه؟ لا يجزئه، لأنه أغمي عليه كل اليوم لم يفق جزءا منه. طب لو فاق جزءا ولو يسيرا منه قبل الغروب أجزأه ذلك؟ هذه المسألة وهذه صورة ربما تحدث. طيب، إن نام جميعه، هذه صورة أخرى، رجل نوى الصوم ليلا ونام قبل طلوع الفجر ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، هذا يجزئه الصوم، هذا يجزئه الصوم. ولذلك قال: لا إن فاق جزءا منه، يعني إن فاق جزءا منه أجزأه، أو نام جميعه أيضا يجزئ، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. قال: ويقضي مغمى عليه، يعني يقضي ما فاته أو ما وجب زمن الإغماء حيث لم يصح صومه. ثم انتقل إلى مبحث مهم وهو مبحث النية، فقال: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، لا نية الفرضية، ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. أما تعيين النية فلقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلذلك يجب تعيين النية. طيب، وما معنى تعيين النية؟ تعيين النية أن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفار، هذا هو تعيين النية، يعني يقول أن يعتقد بقلبه أنه صائم غدا يوما من رمضان أو قضاء كان خارج رمضان، أو أنه يصوم غدا نذرا أو يصوم غدا كفارة، هذا هو التعيين، هذا معنى التعيين. يجب تعيين النية، هذا واجب، من الليل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. ويكفي في النية الأكل والشرب. هنا يا جماعة يعني لا محل للوسوسة، الأمر بسيط وسهل، يكفي في النية أنه يأكل ويشرب بنية أنه صائم غدا، خلاص بهذا يكون قد نوى. وكذلك من خطر بباله أنه صائم غدا فقد نوى، مجرد أنه يخطر بباله أنه صائم غدا هذا قد نوى. ولا فرق في هذا بين أول الليل ووسطه وآخره، يعني رجل نوى أول الليل ثم نام خلاص لا بأس، أو في وسط الليل أو آخر الليل، هذا كله يجزئه. ولو نوى نهارا أنه يصوم غدا لم يصح صومه، لماذا؟ لأنه لم يبيت النية، وفي الحديث: من لم يبيت الصيام، وهذا لم يبيت لأن البيتوتة تكون ليلا. وكذلك مسألة ربما تحدث: امرأة حائض أو نفساء، إن نوت صوم غد من الليل وعرفت أنها تطهر ليلا صح، يعني يصح صومها، امرأة حائض أو نفساء ثم ذهبت لتنام وهي ما زال دمها لم ينقطع، لكنها تعلم من نفسها أنه ينقطع مثلا بعد ساعة وهي نائمة، فنوت أنها غدا صائمة وهي بعد لم تطهر، لكنها تعلم من حالها أنها تطهر بعد ساعة أو ساعتين يعني وهي نائمة قبل طلوع الفجر، فهل يصح صومها؟ نعم يصح. قال: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. ولذلك يا جماعة لا تجزئ نية واحدة للشهر كله، يعني شهر رمضان كله لا تجزئ له نية واحدة، بل لكل يوم نيته. لماذا؟ لأن كل يوم عبادة مفردة، لأنه لا يفسد يوم بفساد يوم آخر. أنت لو صمت يوما وأفطرت يوما ففسد هذا اليوم، اليوم الذي صمته لا يفسد، وهذا دليل على أن كل يوم عبادة مستقلة فهي احتاجت إلى نية مستقلة. وكذلك كالقضاء، يعني أنت لو رجل أفطر مثلا يومين أو ثلاثة أو أربعة، كل يوم من القضاء لابد أن تكون له نية مستقلة، فالأداء كذلك. قال: لا نية الفرضية، يعني لا يجب نية الفرضية ولا هو قال هنا ويجب تعيين النية من الليل لا نية الفرضية، يعني لا يجب نية الفرضية، وذلك لأن التعيين يجزئ عنه، التعيين يشمل نية الفرضية وزيادة. يعني لو قال، لو اعتقد رجل أنه يصوم غدا من رمضان، هذا إن نظرت إلى نيته وجدتها يعني تحتوي على معنى الفرضية، لأن رمضان فرض وزيادة، لأن الفرض قد يكون رمضان وقد يكون غيره، فقد يكون رمضان، قد يكون قضاء، قد يكون كفارة، قد يكون نذرا. فهذا الذي نوى أنه يصوم غدا من رمضان نوى الفرضية وزيادة، فلذلك لا نشترط ولا نوجب عليه أن ينوي الفرضية. قال: ويصح نفل بنية من النهار ولو بعد الزوال. هنا استثنى مسألة، وهي هو قال أولا يجب تعيين النية من الليل، هل هذا في كل الصوم؟ لا، إنما يصح نفل بنية من النهار ولو بعد الزوال. الزوال يعني زوال الشمس عن كبد السماء، يعني وقت الظهر، صلاة الظهر، وهذا أيضا لا محل أو لا مجال للتفصيل فيه الآن، وقت الظهر. يعني لو أن إنسانا لم يأتي بمفطر ويعني في النهار، ثم قال أنوي أن أصوم هذا اليوم، لا بس، هذا يجزئ عنه. ولذلك قال يصح نفل، هذا في النفل خاصة لا في الفرض، ويصح نفل بنية من النهار ولو بعد الزوال. وهذا لقول عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. وهنا يا جماعة هذا الحديث، يعني وإن كان هذا ليس يعني من منهجنا أن نخرج عن الفقه، لكن الحقيقة انظر إلى هذا الأدب الجم من النبي عليه الصلاة والسلام. انظر أولا إلى عيشه عليه الصلاة والسلام: هل عندكم من شيء؟ لا، لا يوجد عند عائشة رضي الله عنها، لا يوجد عندها شيء يؤكل أو يشرب. يعني الآن نحن نتقلب في الملاذ وفي المطاعم والمشارب، بيت النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه شيء يؤكل أو يشرب. ثم ترى النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد ذلك تضجر كما يفعل أحدنا اليوم، لا نقول لأنه لم يجد شيئا، وإنما لم يجد ما يحب أو ما يرضاه أو ما كان يؤمله، يعني هو يجد لكن لا يجد ما يرضيه، ربما تضجر، وربما طلق امرأته، وربما خرج عن أخلاق أهل الدين إلى ضدها من الأخلاق السيئة الرديئة، وعلى صوته وكذا. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو يتقلب في العبودية، يعني إذا وجد كان ذلك مقام الشكر، وإن لم يجد كان ذلك مقام الصبر، فهو يتقلب في العبودية صلى الله عليه وسلم، ولكل حال عبوديتها. وكان صلى الله عليه وسلم يبلغ الرتبة العليا، يعني ربما قال الإنسان خلاص هو لم يجد يصبر، والصبر يثاب عليه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام فعل أمرا فوق ذلك، صام، فهو صبر وزيادة، فيؤجر صلى الله عليه وسلم على الصبر ويؤجر على الصوم عليه الصلاة والسلام. فكذلك يعني ينبغي أن نكون في بيوتنا وفي حياتنا كلها. على كل حال، هذا دليل على جواز ذلك، أن ينوي النفل نهارا. وكذلك أمر صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء في أثنائه، يعني في أثناء نهار عاشوراء، لكن يحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية، يعني لا يثاب على الوقت الذي مضى ولا خاليا عن النية. قال: وإن نوى الإفطار أفطر. وهذه مسألة مهمة جدا ولابد أن ننتبه لها. وإن نوى الإفطار أفطر، وهذا يحدث الحقيقة من بعض الناس، أنه يصبح صائما ثم في أثناء اليوم يضعف عن الصوم، إن كان الصوم نفلا أو يوسوس له الشيطان إن كان الصوم فرضا ليفطر، فينوي أنه يفطر ثم يذهب مثلا ليفطر ويرجع عن ذلك ويقول: لا لا، لن أفطر، أكمل اليوم. هذا قد أفطر أصلا. هذه مسألة مهمة جدا. هذا الذي فعل ذلك نوى الفطرة أفطر، وانقطع صومه، وعليه إن كان الصوم فرضا يعني في رمضان أقصد أن يمسك سائر اليوم لحرمة الوقت، ثم عليه أن يقضي ويتوب إلى الله عز وجل، لأنه قد أفطر بمجرد نيته وإن لم يطعم أو يشرب. ولذلك قالوا: إن نوى الإفطار أفطر. وهنا قوله إن نوى الإفطار أفطر يعني صار كمن لم ينوي لقطعه النية، وليس كمن أكل أو شرب. تقول: ما الفرق؟ يعني قطع النية أو الأكل والشرب ما الفرق في الحالتين؟ هو خلاص قد أفطر. نقول: هناك فرق مهم، أنه في غير رمضان لو قطع النية، نحن قدمنا أنه يجوز أن ينوي النفل في النهار، فيجوز له أن ينوي النفل مرة أخرى ويكمل يومه صائما، يعني صوم نفل، بخلاف ما لو أكل أو شرب فهذا لا يجزئه أو لا يجوز له أن ينوي مرة أخرى النفل، لأنه أتى بناقض من نواقض الصوم أو مبطل من مبطلات الصوم. ثم قال، ونختم بهذه المسألة: ومن قال إن كان غدا من رمضان ففرضي، لم يصح. يعني في 29 من شعبان قال: والله إن كان غدا من رمضان ففرضي، يعني خلاص أصوم الفرض. هذا لم يصح، لأنه لم يجزم بالنية، بخلاف إذا قال ذلك في 30 من رمضان، يعني في 29 من رمضان قال: والله لو غدا 30 من رمضان ففرضي، هذا يصح منه. ولماذا فرقوا بين هذه والتي قبلها؟ لأنه في المسألة الثانية بنى على أصل لم يثبت زواله، وهي مسألة يعني لا تحدث كثيرا فلا نسب فيها أيضا. ونقف هنا، ومن يعني استمع إلى هذا الدرس فحبذا لو أرسل رسالة على صفحة الفيسبوك بأنه قد استمع إلى الدرس، أو على القناة على التليجرام. وكذلك من له أي سؤال فليراسلنا. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.